في مفهومه كثيرا فهو الكل. وللكل ها الجزء خارج عن مباحث اللفظ الأربعة فوزي ذكر من أول المباحث عفوا مباحث وللمفرد باعتباري وحدتين ايه الأول الكلي نعم الكلي ينقسم إلى قسمين الجزء هل هو الأول ينقسم إلى قسمين الأول هو متحد لفظ ومعنى متحد نعم متحد ها الأول ينقسم إلى كل وجزء الأول ينقسم إلى كل وينقسم إلى جزء كل متواتر ثم الثاني لا ما ي متواتر لفظ ومعنى ها ما ينقسم إلى كل وما ينقسم إلى جزء ما اتفق لفظه إما النفس إلى كل وإما إلى جزء الكل تحت لا أصلا ما يدخل في هذا القسم هو كأنه ذكره من باب الاستطراد ما يظهر أنه هنا داخل لأنه هو يتكلم عن المفرد يعني المناطق إذا جاءوا للمفرد قالوا المفرد إما كلي أو جزئي ثم الكلي ينطلقون في تقسيماته الجزء يخرجون من البداية يعني ليس هو محل بحث وأدخله هنا بعد يعني ما تكلم عن الكل يعني هو إن اشترك في مفهوم كثيرون وإما أن يتساوى هذا الاشتراك أو يتفاوت ثم قال إنه عنه إنه هذا هو الكل لا يعني هنا قال وإن لم يشترك فجزئي كان هنا لما ذكر مصطلح الكل ذكر الجزئي وإلا في الترتيب حتى أنا في مقدمتي لما المدخل إلى أصول الفقه يعني تكلمت عن عن عن عن المفرد ثم بعده مباشرة الكلي والجزئي الكلي والجزئي وتكلم عن الجزئي حقيقة ثم بعد الكلي وتقسيماته طيب قال وللكلي يعني أيضا له تقسيم باعتبار ماهيته يعني حقيقته ذاتي وعرضي الذات هو ما يكون جزء من الذات لا يمكن أن ينفصل عنها مثل العبادة بالنسبة للصلاة لا يمكن أن تنفصل الصلاة عن العبادة نعم العرضي هو الذي يأتي يعني يعرض ويزول مثل النوم بالنسبة للصلاة المصلي يعرض عليها ويزول وروده بالنسبة للصلاة نعم طيب قال والثاني من الأربعة مقابله الأول ايه اشترك نعم في اللفظ والمعنى والثاني مقابله نعم تعدد لفظه ومعنى هذا يسمى تباين طيب الثالث إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز الثالث اللي هو اتحد لفظه وتعدد معناه هذه المعاني إن كانت كلها حقائق لهذا اللفظ كانت كلها حقائق لهذا اللفظ فهذا يسمى ما هو قال فمشترك يعني هذا اللفظ معانيه كلها حقائق يعني متساوية لا يقدم بعضها على بعض فنقول ان هذا اللفظ دلالته على هذه المعاني دلالة اشتراك من اشهر الامثلة مثلا العين يقال فتطلق على العين الباصرة وعلى الذهب وعلى الماء وهذه كلها حقائق وهي متساوية هذا مشترك يسمى مشترك لفظي يعني اشتركت في اللفظ ولكنها تباينت في المعاني قال وإلا يعني لم تكن حقيقة للمتعدد فحقيقة ومجاز حقيقة ومجاز طيب المعنى الحقيقي والمجازي المعنى الحقيقي والمجازي ليس هو مثل الحقائق. الحقائق منفصلة بعضها عن بعض، أما الحقيقة والمجاز فبينها علاقة. يعني شو الفرق بين المشترك والحقيقة والمجاز؟ ها؟ على جميع المعاني حقيقة. على جهة التساوي. أي. أقوى من الآخر. الشيء الثاني أن هذه المعاني ليس بينها تواصل. نعم. نعم نعم. كلها حقيقة. إيه كلها حقيقة. نعم. يعني هذه كلها متساوية. نعم. كلها. وليس ولا يلزم هنا أن يوجدها بينها ارتباط. بينما الحقيقة والمجاز لابد من وجود ارتباط. نعم. الرابع قال مترادفة. نعم. شيخ، ما يمكن أن يقال حقيقة المجاز والمشترك، فالمشترك ولا حقيقة المجاز، أن المشترك هو اللي كان بأصل اللغة وضعته العرب يعني. أي. والحقيقة والمجاز لا، استعمل في غير موضوعات العرب في الأصل. هو طبعا ترى ممكن تستعمله العرب المجاز، لكن جاء بعد وضع ثانية. وضع ثانية سيأتينا فصل يتعلق بهذا. طيب الرابع المترادفة، وهو تدل على نفس المعنى، تعدد لفظه واتحد. نعم، واتحد معناه. اتحد معناه يعني المعنى واحد. ها؟ الأسد والسيف. الأسد بصفة الأسد الضراء. نعم، له أسماء كثيرة، ومثلا نقول الواجب والفرض عند الجمهور. ها؟ الواجب والفرض. الفساد والبطلان. ها؟ الفساد والبطلان عند الجمهور. جماعة يقولون لا يوجد شيء اسمه مترادف في اللغة. كل لفظة لها دلالة، لها دلالة محددة، وإن اشترك اللفظان في معظم المعنى، يعني مو متواضع، مو بل في مشكك للتفاوت كبير، لكن لا يوجد لفظ إلا ولها دلالة، وإن دقت تميزها عن غيرها. فإذا قيل مثلا السيف المهند والصارم، يقول هذا مثلا، يقول لا، المهند نسبة إلى الهند، الصارم نسبة إلى القطر والبتر والبتام، وغير ذلك. يقولها أن فيها دلالات مختلفة اللغة يكون فيه ثلاثة اللغة ثانية وكل لفظ له ثلاثة. على كل جماعة من علماء اللغة، وابن تيمية يقويه، يسميها المتكافئة بدل المترادفة، جاب مصطلح المتكافئة، فيقول إنه مثلا الهزابر مثلا والليث والضرغام هذه متكافئة في الدلالة على هذا المعنى اللي هو الأسد الحقيقة، ومثله مثلا السيف وغيره، ويمثل بأسماء الله سبحانه وتعالى هي متكافئة في الدلالة عليه سبحانه وتعالى، لأنه المتكلمين يجعلونها مترادفة، ما تدل على الذات. عليم بلا علم، سميع بلا سمع، ينكرون الصفات. يقول لا، إن هي متفقة في الذات لكنها متباينة في الصفات، متفقة في الذات ومتباينة في الصفات، يعني أسماء الله سبحانه وتعالى متباينة أو متنوعة في الصفات. طيب قال وكلها مشتق وغير مشتق، صفة وغير صفة، يعني كل هذه الألفاظ، يعني سواء كانت متحدة أو مختلفة، قد تكون مشتقة وقد تكون جامدة، وقد تكون صفة وغير صفة. طيب ما في سؤال؟ والله مرتاح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.